وسلم الله يا غالي يا ابن يا غالي يا ابن يا حلا وحب قل ما أقوم عليك من أجل اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله يا سلام. Thank you. احلى واوقع يا صلاة النبي يا سلام الحلاوة الغالية خلف عدل امال ايه

احنا النبي على قشقر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. نعم نعم نعم. Yeah.

الله الله يا غالي يا ابن الناس الله روح انت امتحان الا عليك يا حبيبي الله يا مشبع الله وعزيز نعم يا وقال إذا أعطى على العالمين صادر الله وزيدنا من الزاجة واحد